قلنا بأن الجملة الشرطية على رأي المشهور يستفاد منها المفهوم إذا ثبت اللزوم العلي الانحصاري. قلت على رأي المشهور ولم أقل على رأيه قدس سره. على رأي جمع التوقف يكفي. على رأي المشهور لابد من إثبات أن هناك لزوم بين الشرط والجزاء. علي يعني بحيث الشرط حلة وعلى تامة وبعد ومنحصرة انحصاري. كيف نثبت ذلك؟ كيف نثبت هذا اللزوم العلي الانحصاري؟ توجد عدة تقريبات. التقريب الأول ذكرناه بالأمس وكان محصله أن ندعي أن الجملة الشرطية موضوعة لذلك أي للزوم العلي الانحصاري. ودليلنا على صحة هذه الدعوة هو التبادر، لأن نقول المتبادر من الجملة الشرطية هو أن الشرط إلا منحصر الجزء، وبتعبير آخر يتبادر المفهوم انتفاع عند الانتفاع. وقلنا هذا التقريب واجه إشكالا محصله أن الشرطية لو كانت موضوعة لذلك فإلزم أن يكون استعمالها في غير هذه الصورة، أي في غير هذه الصورة أي ما إذا كان الشرط مثلا ليس علة المنحصر، يلزم أن يكون استعمالها مجازا في غير المعنى. مع أن الوجدان لا نشعر بالمجاز. هذا كله في التقريب الأول. التقريب الثاني درسنا من الآن سوف يشرح من الآن. التقريب الثاني هاي تقريبات إن علم التي سوم الدعوة لإثبات اللزوم العلي الانحصاري أن ندعي أن الجملة الشرطية تنصرف تدل بواسطة الانصراف على اللزوم العلي الانحصاري، لا من باب أنها موضوعة لذلك بل من باب الانصراف، لأن اللزوم إذا كان على نحو العلية الانحصارية يكون أكمل من اللزوم فيما إذا لم تكن هناك علة منفصلة. اللزوم. وهذه الأكملية هي التي توجب الانحراف. انتهى. وثلاث أن ندعي بأن الجملة الشرطية تدل على اللزوم العل الانحصاري من بعد الانصراف طبيعي من باب الانصراف لا لأخذ اللزوم هاي فالإضافة قاعد أضيفها من حيث اللزوم هي موضوعة لأخذ اللزوم أما العلية الانحصارية نستفيدها من الانصراف بدعوة أن اللزوم في العلية الانحصارية أكمل منه في غير العلية الانحصارية والأكملية توجب الانصراف. والجواب إن هذا التقريب مركب في مقام الجواب هذا التقريب مركب من صغرى وكبرى كلتاهما غير تامة صغرى صغرى ماذا تقول أما صغرى هي أن اللزوم أكمل في العلية الانحصارية والكبرى ماذا؟ أن الأكملية توجب انصرافه نحن نقول الصغرى غير تامة والكبرى غير تامة أما أن الصغرى غير تامة فلأن كون العلة لا بديل لها أي منحصر لا يستلزم الأكملية وهذا أمر وجداني فمثلا لو كان عندنا ما أردنا إسخانه من التسخين سخونة وكان عندنا هنا نار طباخ غازي موجود عندنا فيه عين غازية واحدة فستكون هناك ملازمة بين من وبين من بين هذه النار الغازية وبين سخونة الماء لو فرضنا أنه صديق جاءني إلى البيت قال لي لماذا هذا الطباخ له عين واحدة انا اتمكن ان اصنع له عين ثانية قلت جزاك الله خيرا فصنع عينا ثانية ذلك اللزوم الذي كان اولا سوف يضعف بوجود العين الثانية يعني بوجود العلة ثانية للسقوط المعلّة ثانية كلا فالملازمة التي كانت والربط الذي كان موجودا بين تلك العلة والمعلول لا يضعف اللزوم، لا يضعف ولا يقوى بوجود علة ثانية او بعدم وجود علة ثانية، هذا امر مجتمعي، بل اللزوم واحد كما الوضع لا يحصل فيه فيما لو فرضنا وجود علة ثانية او فرضنا عدم وجود العلة الثانية. اي حتى الصورة، ففي الصورة اذا انكرنا ان اللزوم العل الانحصاري اكمل، واما الكبرى ان الانصراف مو ان الاكملية موجب الانصراف، هذا ايضا باطل بالوجدان، فان الاكملية لا توجب الانصراف، والا يلزم لو قلت لك جئني بانسان اكمل افراد الانسان من هو؟ العالم، التقي، المجاهد، الورع الى اخره، هذا هو الاكمل. فلو كانت الاكملية توجب الانصراف لازمه يعني ما يكفي وما تنتفع انت الا اذا اتيت لي بهذا الانسان مع انه بلا اشكال، سواء جئت لي بهذا الانسان او جئت لي بغيره انتفاعها. هنا يتبين ان الاكملية لا توجب الانصراف. الثاني، التقييد الثاني، دعوى دلالة الجملة الشرطية على اللزوم وضعا من حيث اصل اللزوم، دلالة على اللزوم بالوضع، لكن دلالات عقلية الانحصارية مين نستفيد من اكملية من انصراف، وعلى كوني اي وعلى كوني عطف على من قول اهل اللزوم، يعني في الدعوة دلالة جملة الشرطية على كونه، يعني كونه كون اللزوم لزوما عليا انحصاريا بالانصراف، لانه يعني لزوم العلي الانحصاري اكمل افراد اللزوم، فهو اكمل تكون اكمل افراد يكون اكمل فرده، فرده انت خاطبه لزوم علي الحصاري ولزوم غير علي الحصاري جبعك الجواب. ولوحظ على ذلك مشكلة يعني على ذلك الاظن بالفراثان يتعكب هذا الجواب في كفايته، لوحظ على ذلك ان الاكملية لا توجب الانصراف، هذا رد المن للكبرى والصغرى، هذا للكبرى بعد الذي انا كتبت بعدين، لان هذا دليل اللي مركب من صغرى وكبرى، اللزوم العلم الحصاري اكمل اي صغر، والاكملية توجب الانصراف اي كبرى. فالسيد اول فكر الرد علامة على الكبرى، الآن يكون الرد على الصغر، وأن الاستدلال في فرض الانحصار يعني إذا كان تكلم انحصار الملازمة تصير أقوى وأكمل، ليس بأقوى منه يعني من الاستدلال في فرض عدم الانحصار. التقريب الثالث، لإثبات اللزوم العلي الانحصاري، أن نقول في الإسلام. نستفيده من الواقع اللزوم، يعني ندعي ان الشرطية ان الشرطية موضوع علما للرسم الى هذا المقدار يشترك هذا التقريب مع التقريب السابق. لان يعني التقريب السابق مش كان يدعي، كان يقول الجملة الشرطية موضوع علما للرسم، ولم يدعي موضوع علما ان الشرطية للرسم. يقع لابد ان نستفيد ان الشرط علة تامة. هذا من نستفيده، قلت تام ولم اقل منحصرة، ليس خلط واشتباه. عندنا علة تام مقابلها ياهو اي شيء ناقصة، يعني جزء العلة، عندنا ناقصة عن جزء العلة ومنحصرة مقابلها ماذا؟ علة كاملة لكن واحد مو متعدد. الآن نريد أن نثبت أن الشرط علة كاملة تامة مستقلة، يعني تقول ليس جزء علة. هذا كيف نثبته؟ نثبته من الفاء الفاء الفاء. إذا جاءك زيد فاء فاء فاءك، أي فاء تفريعية يسموها، هذا التفريع تفريع الجزاء على الشرط، يدل على أن الشرط علة كاملة تام، يعني مش علة كاملة علما للجزاء. فإذا ضمان صارة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، عالم الإثبات يعني شنو معنى؟ عالم الكلام، عالم الدلالة، عالم الظهور، وعالم الثبوت شنو؟ عالم الواقع، مراد مختلف الواقع. إذا ضمان إصالة التطابق الذي هو أصل العقلاء بعد، هذا من أصول عقلائية، كل ما تكلم به المتكلم فهو مراده واقعا. إذا ضمن إصالة التطابق يثبت ماذا؟ إذا ضمن علما بلا فاعل أي فاعل إلى الفاعل، يثبت أن مراد المتكلم واقعا هو ذلك، يعني واقعا الشرط علة تامة علما إلى الجزاء. الكلام يدل، كلام قدم اعتجم الشرطي، يدل على أن الشرط علة تامة، وبإصالة التطابق يثبت أن ما يدل عليه الكلام ثابت واقعا. فإذا ثبت واقعا يعني واقعا الشرط علة تامة للجزاء. هذا ما ثبت. بقى راح عندنا ماذا؟ أنه علة منحصرة. ثبتنا الآن علة تامة، لكن لعله توجد علة تامة ثانية للجزاء. مثل ما العلة الثانية للجزاء مرض، فمجيء زيدين علة تامة للجزاء، ومرضه علة ثانية أم تامة علما للجزاء. كيف ننفي هذا الاحتمال؟ يا احتمال وجود علة ثانية تامة نثبته بهذا البيان بالتمسك بالاطلاق بمقدمات الحكم. نقول مقتضى اطلاق الشرط انه قلة تامة في جميع الحالات، قصدي من جميع الحالات يعني سواء مرض اكو لزيت او لم يكن، مقتضى اطلاق الشرع اذا جاءك انه هذا الشرع اللتام في جميع الحالات حتى في حالة مرض زيت، في حالة مرض زيت ايضا المشيئة اللتام. اذا سلمت انت بهذا الاطلاق فيثبت ان المجيء الا منحصر. لماذا؟ لانه لو اجتمع المرض مع المجيء، يعني خطيه اجاني وكان مريضا، فلو كان المرض علة ثانية فمعنى ذلك انه حصلت علتان. واحنا امس بينا متى ما حصلت علتان على محلول واحد تنقلب كل علة علما الى جزء علة، فيلزم ان يصير المشيء علة غير ثانية علة ناقصة. والمفروض ان اطلاق الشرط ماذا يقتضي؟ يقتضي ان المجيء قلة تامة حتى في حالة المرض في جميع الحالات، حتى في حالة المرض اطلاق الشرط يقتضي ان المجيء قلة تامة حتى في حالة المرض. واذا كان المجيء علة تامة حتى في حالة المرض سيلزم من ذلك ان هذا الشرط علة منحصرة، ان المجيء علة منحصرة. لماذا؟ لانه اذا لم يكن المجيء علة منحصرة بل كان المرض علة ثانية فيلزم في صورة اجتماعهما ألا يصير المجيء علة ثانية. والمفروض أن إطلاق الشرط قلنا يقتضي أن المجيء علة ثانية دائما. هذا لعله فيه شيء من الدقة يستجد عليها. أخذت لك هذا التقرير لأنه إلى ردود لعلها دقيقة فأخذت دوري. أن ندعي أصل اللزوم نثبته بماذا؟ بالواقع، بأن ندعي أن الشرطية موضوع على اللزوم، ونثبت كون الشرط علة تامة يعني ليس بجزء العلة بالتفريع بفاعل بالفاء فاء الجزاء المنظم إليها إفادة التطابق بالعلم إثبات والثبت. فإن فاء التفريع تقتضي أن الشرط إلا كان موجب الحل ليتفع وإفادة التطابق شكله أنه واقعا كذلك. فالحد الآن سلف عندنا أن الشرط أنه لزوم أقل بالوقت، وأن الشرط إلا كان موجود العلم بواقف من الفاء المنظر إلى أعصاء التفاق بقى نثبت ماذا؟ أنه هذا علم منحصر. بمن نثبته؟ بهذا البيان. نقول مقتضى إطلاق الشرط أن الشرط إلا كان تامة ما قلت منحصر حتى في جميع حالات، يعني حتى في حالة المرض ولازم تخلي المجيء علة تامة حتى في حالة المرض. لازمه ان المرض لا يكون الا الا لا يكون لوجوب الاكرام، لانه لو كان علة فيلزم حينما يجتمع المجيء مع المرض يلزم ان لا يصير المجيء علة تامة. معنى اطلاق الشرط ماذا يقتضي؟ ان المجيء علة تامة دائما، وبذلك يثبت الاشفار ان المجيء علم دعوى دلالة الأداة على الربط اللزومي وضعاً أو انحدث اللزوم. نجي إما كون الشرط لتامة ودلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام، تفريع في الكلام بالفاء، دلالة التفريع الكلامي أعلاناً على التفريع الواقعي على تفرعه عنه ثبوتان، تفرعه تفرع من جزاء عنه أن شاق ثبوت هو، يعني لك عطف التفسير، وكون الشاق علة تامة موجود العلة له يعمل الجزاء. ليش؟ إذا هذا الكلام كان يجيدون على أن الشاق علة تامة شلون نثبت واقعا كذلك؟ يقول لإصالة التطابق بين مقام الإثبات والكلام، أيوة الكلام حط التفسير لمن؟ على الإثبات، وبين من وبين من؟ وبين مقام الثبوت والواقع، الواقع حط التفسير للثبوت. هذا هم ثبتنا. إيش بقى لنا؟ أن الشرط المنحصر نقول، ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، وهذا ارجع لك الكبار دول بعدين ارجع، وهذا يستلزم عدم وجود علة اخرى للجزاء، والا لكانت القلة في حال اقترانها او اقترانهما، لكانت العلة في حال اقترانهما المجموعين لا الشرط بصورة مستقلة، استحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط جزء العلة وهو اختلاف الإطلاق الأحوالي المذكور. طب ماشي، ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط شطور نجيب بلا جاءك اطلاق الاحوال، يعني شنو؟ يعني سواء اذا جاءك باكرم، سواء اتمرض او ما اتمرض، المهم اذا جاءك مرض او ما اتمرض، المهم اذا اجاك اكرم، هذا معنى اطلاق احوال باكرم، يعني سواء اتمرض او ما اتمرض، المهم اذا اجاك يكون تكرم، هذا اطلاق احوال نسميه. نعم احوالي هي صيف يعني سواء اجتمع ويا المرض او ما اجتمع ويا المرض، على كلا التقديرين المجيء علة تامة. وهذا شو تفكر محدد؟ اذا كان المجيء علة تامة حتى في حالة المرض لازم هو ان المرض مو علة، لان لو كان علة المرض فلازم ذلك، لو اجتمع المجيء ويا المرض المجيء شي في ضحك الا ناقصة مو تامة. وهذا يستلزم، هذا يعني كون الشرط إلا تامة دائما، كون الشرط إلا تامة هذا يعني كون الشرط إلا تامة دائما، كون الشرط إلا تامة دائما حتى في حالة المرض يستلزم أن المرض مو علة، عدم وجود علة أخرى للجزاء، وإلا إذا أكو علة أخرى يعني كان المرض علة ثاني لكانت العلة لوجوب الإكرام وإلا لكانت العلة يعني للجزاء لوجوب الإقران في حال اقترانهما. اقترانهما اقتران ما رأوا المجيء راح يقول الحلة راح ماذا الحلة التامة يا راح يصير المجموعة مو الحلة التامة فقط وفقط هو المجيء وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما المجموعة يعني ما رأوا المجيء مو المجيء وحده لا الشرق وهو المجيء وحده يعني بصورة مستقلة ليش يبدأ في حال اجتماعين أن يكون حل المجموع استحالة اجتماع اللتين مستقلتين على معلولين واحد فيصبح المجيء الشرق جزء الأول وهو خلاف الإطلاق الأحوالي اللي يتقدم في مذكور لأن قلنا مقتضى الإطلاق الأحوالي أن الشرق اللتان دائما حتى في حالة المرض هذا هو التقرير الثالث ويرد عليه ثلاثة أجوبة ثلاثة الجواب الأول وتقريبا الجواب الأول هذا الجواب الأول رد على الشق الأخير وهي ثلاث شقوق ثانية في هذا التقرير ثلاث شقوق الشق الأول يقول اللزوم بما نثبته بالوقت الشق الثاني العلية التامة بما نثبتها بالفعل الشق الثالث يقول الانحصار نثبته بما بالإطلاق احنا الان هذا ربنا الثاني هذا عفو ربنا الاول يرتبط بما بالشق الثالث نقول صحيح هذا الاطلاق الاحوالي ينفي وجود علة ثانية لأن لو كانت علة ثانية موجودة يلزم في حالة الاقتران صيرورة المشيء جزء العلة ومقتضى الإطلاق أنه علة تامة دائما فيثبت لا توجد علة تامة نحن نقول في ردنا هذا الإطلاق الأحوالي إنما ينفي وجود علة ثانية فيما لو فرض أن تلك العلة الثانية يمكن أن تجتمع مع المجيء فيما لو فرض أن تلك العلة الثانية يمكن اجتماعها مع المجيء كما قلت الحمى يمكن اجتماعها مو بالدرجة العالية حمى لا حمى شوية ضعيفة يمكن اجتماعها ويا من مع المجيء فهل اطلاق الاحوالي لكن لو فرض ان تلك العله الثانيه ما كان يمكن اجتماعها مع الشرط مع المجيء فالاطلاق الاحوالي لا يمكن ان ينفيها مثلنا وجود علة ثانية مضاحدة ما يمكن تجتمع وينبت الحق صبر صبر لو فرض ان سفر سيد علة ثانية لوجوب اكرامه غير مشيئة فهل يمكن للإطلاق الأحوالي أن ينفي هذه العلة الثانية يولا تعال شيء في الإطلاق الأحوالي التجربة بالثانية كبيرة بالثانية شوف يمكن يولا شلون يبقى طبقه ما خدش لا أقول الطبق أنا في الثانية أنا أطبق إيش لا أقول لكم تقول إطلاق الشرط يقتضي أن المجيء علة تام سواء اجتمع بعد يقول مع السبق ما يصير. أيوه ما يصير هو. هذي أول شيء نقول مرض يمكن أن يجتمع وياما وهي المرض اللي يحم. فيذكر في حالة المرض المشيح اللثم. وإذا كان اللثم معنى أن المرض ليس بعلاج. أما إذا كانت العلة من قبيل السفر مو المرض. السفر ما يمكن أن يجتمع ويا المشي. حتى الأطلاق الأحوالي ينفي اللي يفيش أو نفرض بأن العلة الثانية ليست مضادة للمجيء لكن عليتها كانت موقوفة على عدم الشرط. عليتها كانت موقوفة يعني ديش العلة الثانية لم تكن مضادة للمجيء وإنما تلك العلة الثانية تكون علة مثلا في حالة عدم الشرط لو فرض هكذا فإلا مثال وما إلا مثال كما لو فرض أن العلة الثانية هي المرض الشديد الذي يقعد الإنسان ما يخليه يتحرك ويجي ففي مثل هذه الحالة يجب أن قلت لك هكذا إذا مرض مرضا لا يمكن أن يجيء معه فأحرقه لا لكن ماذا في الحقيقة السفر ماذا اللي ما كانت موقوفة على عدم المجيء لو فرض من بفرض المحال من أفرض المحال هم يسافر هم يسافر لو فرض فإن أنا السفر نقول حلة ومو حلة نقول حلة وأما هنا لو فرض هذا المريض اتمكن يجي فهذا المرض يصير حلة بعد وما يصير حلة لا ما يصير حلة لأن إنما هو حلة إذا ما كان يتمكن من المجيء ففي مثل هذه الحالة الأطلاق الأحوالي لا يمكن أن ينفي هذه العلة التي هي من القبيل لأن العلة التي من هذا القبيل لا يمكن أن تجتمع مع المجيء حتى ننفيها بالأطلاق الأحوالي أتقرس هذا دور الأخ حتى نطبق العبارة محصل الجواب الأول أن نقول بأن الإطلاق الأحوالي بأي بيان كان يثبت أن الشرط ألا منحصر بهذا البيان أنه إطلاق الشرط يقتضي أن المجيء إلا تام سواء اجتمع مع المرض أم لا ولازم كون المجيء إلا تام حتى لو اجتمع مع المرض لازمه أن المرض ليس إلا تام وإلا لو كان إلا فحينما اجتمع المرض ويا المجيء لازمه أن يصير المجيء علة ناقصة العلة مع أن إطلاق الشرط ماذا يقول هو علة تامة هذا هو البيان كان مو إطلاق الأحوال هذا كان نقول هذا الإطلاق الأحوالي وين يمكن تطبقه إذا فرض أن العلة الثانية كان يمكن اجتماع ويا مدوي المجيء أما إذا ما يمكن كما إذا كانت العلة الثانية هي السفر أو فرض أن العلة الثانية كانت عليتها موقوفة على عدم المجيء على عدم الشر فهنا لا يمكن للأطلاق الأحوالي أن ينفي وجود علة ثانية من هذا القبيل، فإن الإطلاق الأحوالي ينفي العلة التي يمكن أن تجتمع مع الشرط وتكون من حالات الشرط، مثل المرض أولا كان من حالات الشرط، فجلنا هيك نقول سواء المجيء اجتمع ويا المرض أم لا، فراح يصير من حالات المجيء المرض واحد. أما إذا فرضنا العلة الثانية من هذا القبيل، من قبيل السفر أو من قبيل المرض المقعد الذي لا يمكن معه المجيء، فحينئذ نقول ليس من حالات المجيء اجتماع ويا السفر أو اجتماع ويا من ويا ذلك المرض الشديد المقعد، حتى الإطلاق الأحوالي ينفي كون حل خطأ. ويبطل هذا الوجه الملاحظات التالية: أولا إنه لا ينفي لو تم، هذا الإطلاق لو تم بعدين يجي إن شاء الله في الجواب الثاني والثالث يقول أصلا الإطلاق ليس بتم، أو بعدين فيما بعد يقول أصلا ليس بتم. وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعة هذا الشرط، يعني طبيعة الشرط وطبيعة تلك العلة يمكن أن تستقر بالوجه تنافي بينهم ذاتها وذاتها من تجتمع، أو دخلت عدم الشرط في علية هذا الجزاء، يعني كان عدم الشرط عدم المجيء الى مدخلية في علية تلك العلة، في علية العلة دي وجود الإكرام اتبقى العلة الثانية من اوقف الثانية باحد علي من احوال، بل اطلاق الاحوال مين كريم فيه ليش؟ فان احتمال علة اخرى من هذا القبيل يعني الذي بطبيعة مضادة، او عدم الشرط الى مدخلية فينا في كون علة، فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ، يعني حين كونه تلك العلة من هذا القبيل، ليس من أحوال الشرط حالة اجتماعه مع تلك العلة، إذا كان يمكن اجتماع مع تلك العلة، فنقول إطلاق الشرط يقتضي أن هذا الشرط علة تامة حتى في هذه الحالة على الاجتماع. لكن المفروض ان حالة الاجتماع ممكنة حتى الاطلاق يثبت عن الشرط الا تام الان. وثانيا ياتي غدا.